الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. عن عمران بن حسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا حديث صحيح. الحديث رواه البخاري والترمذي وأبو داود. بوب البخاري عليه باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم والنائم المضطجع، وبوب له أيضا بقوله: باب صلاة القاعد بالإماء. عن عمران بن الحسين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد بن عبدان، أخرجه الإمام البخاري والترمذي وأبو داود. قال البغوي رحمه الله: الحديث الأول في صلاة التطوع، لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز. أول: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. يقول هذا في صلاة التطوع، لأنه قادر على القيام ومع ذلك يصلي جالسا، فله نصف أجر القاعد. وأما صلاة الفريضة فلا يجوز أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام، كما يدل عليه الحديث الثاني: صل قائما، ده أمر الوجوب، فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى الشرط مش أنه إن تعبت مثلا، أو أن أنت راغبت مثلا في بعض الراحة فقلت أأخذ نصف الأجر فقط، لا، هذا إن لم تستطع. يبقى لابد أن يكون عاجزا عن القيام. قال: فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعدا فله نصف أجر القائم. قال سفيان الثوري: أما من له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. يعني إذا صلاة القائم القاعد على النصف من صلاة القائم لمن ليس له عذر. هذا وجه، يعني وجه كلام سفيان الثوري، ويشهد لهذا الوجه ما أخرجه البخاري من حديث أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. وهذا يعني هذا كلام فيه احتمال، وذلك لأنه يمكن أن يكتب له بنيته و العامل يضاعف له. ثم إن ليس كل يعني الناس يعملون وهم صحيحون مقيمون، فهذا الحديث خاص. يعني الحديث الذي ذكر المعلق أنه شاهد لما ذكر السفيان: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، هذا ليس في حق كل أحد، هذا في حق من كان يعمل. فمن كان له عذر على سبيل المثال ولم يكن يصلي حال صحته، ولكنه لما مرض شرع في الايه في التطوع، فشرع يتطوع جالسا لعجزه على القيام، فلا يلزم ان يكون كاجر له القائم الذي كان يصلي على الدوام. وايضا ابن حجر ابدى يعني اعتراضا على هذا القول، في انه يمكن ان يكون مع العذر له نصف اجر له القائم، القاعد مع العذر يكون له نصف أجر القائم مطلقا، لأن ده أصلا كما ذكرنا سواء كان يعمل ذلك في حال صحته أو لا، ويمكن أن يكون مأجورا على ذلك قدر النصف، لأن الله عز وجل مثلا منع الحائض من الصوم والصلاة وأمر الرجل بذلك وأمر غير الحائض بذلك، والرجل لا شك يثاب عن إيه؟ عن صلاته التي يصليها، مع أنها لو صلت لم يقبل منها وهي معذورة في ترك الصلاة، بل يجب عليه أن تترك الصلاة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا مانع من أنه يكون له نصف أجر، أن القاعد له نصف أجر القائم ولو كان قاعدا لعذر، والله أعلم على أساس العموم يعني. يقول: هل يجوز أن يصلي تطوعا نائما مع القدرة على القيام أو القعود؟ يقول: فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وده قول الأكثر، وذهب قوم إلى جوازه وأجره نصف أجر القاعد، وهو قول الحسن، وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه، ثبوت السنة القولية يقصد، وهو أن من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، وهيحملها هنا على أنها بدون عذر، لكن لو قلنا لا ده هذا من عذر، هذا من عذر، فهذا لا يصح أن يكون دليلا، ولكن عموم الحديث يدل على إمكان ذلك، والله أعلم، أنه يكون يصلي نائما وله نصف أجر القاعد، يصلي بالإماء. قال ابن حجر وقال المشهور، قال الحافظ وابن المشهور عند المالكية، أنه يجوز للمتنفل الإماء إذا صلى قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. قال البغوي: أما الحديث الثاني في العاجز إن لم يقدر على القيام يصلي قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى نائما، ولا نقصان لأجره إن شاء الله. وقيل الحديث الأول في صلاة الفرض، وأراد به المريض الذي لو تحامل أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة في العلة، تزداد العلة إذا تحامل وقام، فيجوز له أن يصلي قاعدة وأجره نصف أجر القائم، ولو تحمل المشقة فقام تم أجره. وكذلك النائم لو تحمل، الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة فله أن يصلي نائما وله نصف أجر القاعد، ولو قاعد تم أجره. ويشبه أن يكون هذا جوابا لعمران، فإنه كان مبسورا، وعلة الباسور ليست بمانعة من القيام في الصلاة، ولكنه رخص له في القعود إذا اشتدت عليه المشقة. وفي الحقيقة هي علة قد يشق معها القيام جدا، علة البواسير هذه قد يشق معها القيام فعلا، ويصب إرهاق شديد من القيام، فهذا احتمال قوي والله أعلم، يعني أن هذا الكلام في من يقدر على القيام أو القعود بمشقة شديدة، والشرع أتى بالتيسير في مثل ذلك، فلو استعمل الرخصة صحت صلاته وله نصف الأجر، وإن استعمل العزيمة فله الأجر كاملا، والله أعلم. ومن هنا يعني يظهر بأن يحتاج مسألة جواز القعود في صلاة النفل إلى دليل آخر، ويعني الأظهر يكون من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة القيام، صلاة الليل قاعدا، وكما ثبت من أحاديث كثيرة في ذلك، صلاة الليل قاعدا، كما يصلي قاعدا حين أسن عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، وقيامه عليه الصلاة والسلام يدل أنه لم يكن عاجزا، وإنما كان قادرا على القيام، ولكن كان يشق عليه لكبر السن عليه الصلاة والسلام. وهذا قول قوي. عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا أقرب، ما الإطلاق يمكن أن يقيد، أن صلى قائما فهو أفضل لا يمكن أن يحمل على عمومه بالكلية، لأن اتفاق العلماء أن الفريضة لا يجوز أن تصلى قاعدا من جلوس مع القدرة، إلا أن يكون هناك عذر ومشقة شديدة، فلا يمكن حمله على الإطلاق. ثم إن الحقيقة إن الذي يقول أن صلاة القاعد أنها للنافلة فقط، هذا قد قيد الحديث بما لا يدل عليه ظاهره على النافلة. لا، الحديث الأول هو سئل عن صلاة القاعد، كلام البغوي إنه يحمله أولا على الفريضة على النافلة، يعني كلامه الأولاني بيقول الحديث الأول في صلاة التطوع، لكن الجزء الثاني بقى الكلام الوجه الثاني اللي هو قيل لو يذكر بصيغة التمريض بيقول الحديث الأول في الفرض أيضا، وبالتالي بالنفل بالأولى، يبقى ده قول قوي من جهة إن هو أقرب إلى عموم الحديث، وما يقيدوش إلا في نوع واحد، وهو المعذور الذي يشق عليه ولكن يقدر، فيحمل ده على الفرض والنفل. يعني ده أقرب في الحقيقة إلى عموم الحديث الأولاني اللي هو يقول إن صلاة القاعد عموما بقى، أنا أقول بعمومها صلاة القاعد في الفرض والإيه والنفل، يبقى أنه واحد اللي هو صلاة القائم أفضل، اللي يقدر يقوم بس يجوز له الجلوس لشدة المشقة، فيبقى في الفرض والنفل معا، يبقى الكلام على ذلك إن هو من يقدر على القيام بمشقة شديدة ولكن فيجوز أن يصلي قاعدا وله نصف الأجر، وإن صلى قائما فله الأجر تم، خصوصا أنه لم يرد قط عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى نائما، ولم يرد عن الصحابة أنه صلوا تطوع نائمين، فهذا قد يقوي القول له هذا الثاني، يعني اللي هو الذي قال الحديث الأول في صلاة الفرض وأراد به المريض الذي لو تحامل أمكنه القيام مع شدة المشقة. عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو، قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله فإن صلى قاعدا اختلفوا في كيفية قعوده في محل القيام، فذهب قوم إلى أنه يقعد متربعا، يروى ذلك عن ابن عمر وأنس وهو قول مجاهد والنخعي وحماد، وفعله عمر بن عبد العزيز، وكرهه ابن مسعود وابن عباس، وكرهه الحكم، وذهب قوم إلى أنه يقعد مفترشا، واختلف قول الشافعي فيه. قال الحافظ الفتح قضية كلام الشافعي في البويطي الجواز على أي صفة شاء، وهذا أقرب، والتربع وارد، وليقول الأفضل عند الثلاثة عند الأئمة الثلاثة أن يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا، وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل متوركا. يقول وروي عن عروة البغوي وروي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أنهما كانا يصليان وهما محتبيان في النافلة، اللي هو أخرجه مالك في الموطأ، أنه يجلس على الإليتين وينصب الساقين. قال رحمه الله وإن صلى نائما فذهب قوم إلى أنه يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، وبه قال أصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وبه قال الشافعي وهو ظاهر القرآن والسنة. قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع أي قاعدا فعلى جنب. قال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، إن ممكن المريض يكون عاجز سريره حطينه في وضع معين وما يقدرش ينقل السرير ولا يعني يجد من يساعده، أو حركته صعبة جدا وحركة السرير صعبة ونحو ذلك. قال ابن عمر إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا، إن بعض الناس تتكلف أن تحط مثلا شيء مرتفع عشان يسجد عليه، بل لم هذا التكلف، ولذلك لا يشرع أن يجعل شيئا مرتفعا ليسجد عليه، بل يصلي بالإيماء ويكفيه ذلك. لكن لينتبه أن بعض الناس يعجزون عن السجود لكن يقدرون على القيام، فيلزمهم القيام في موضع القيام، وإذا قدروا على الركوع من قيام ولازمهم الركوع من قيام هذا في الفريضة، فإذا جاء في السجود فليجلس وليسجد بالإيمان. ما احنا قلنا بقى مسألة الأجر دي مبناها على اللي احنا بنقول عليه، البعض بيقول ان هو حسب القدرة، فإذا كان مش قادر نهائيا عاجز تماما هناك من يقول له الأجر تاما، وهناك من يقول يعني ان عموما له نصف الأجر أيما كان، وإذا كان قادرا على القيام ما بمشقة شديدة فقام فله أجر كاملا، وإن صلى جالسا فله نصف الأجر. قال الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أذم من رمل بها. لم يذكر تخريجه. صلى بما يستطيع. ان هو لا اتقوا الله ما استطعتم، هذا عجز عن السلوت فلينويه بقلبه، لانه لم يعجز ان ينوي بقلبه السلوت، ولم يعجز أن ينوي بقلبه الركوع. فاتقوا الله ما استطعتم تدل على أنه يصلي يعني برأسه. وكلمة الإيماء أصلا، الإيماء ده شيء يسير جدا من الحركة يسمى إيماء، أو ما يعني أشار. فلو أنه أشار بعينه فقد أشار. الإيماء إيه؟ لا، ما هو صلي على جنب، دي صلي على جنب تدل على أنه يومئ، لأن الذي يصلي على جنب لا يستطيع السجود ولا يستطيع الركوع، فهو لا بلا شك يومئ، أي يشير ويجعل يعني سجوده أخفض من ركوعه، وهذا ثابت ووارد. فبالتالي إذا علمنا أنه إذا عجز عن أن يشير برأسه، أو يعني هو الانحناء أصلا ممكن يتم برأسه والجذع، يشير بالرأس فقط. إذا عجز عن يشير برأسه فليشير بعينه، لأن كلمة أومأ إليه يعني أشار، ويمكن أن تصح بالإيه؟ بالعين فقط. فهذا أقل ما يمكن أن يعني. ولو عجز عن ذلك فكما ذكرنا لا يعجز عن عمل القلب. فينوي بقلبي أنه ركع، وينوي بقلبي أنه رفع، وينوي بقلبي أنه سجد، وقادر على الأذكار إذا كان قادرا عليها. فالصحيح أنه تلزمه الصلاة على كل حال. باب من نام عن حزبه قضاه بالنهار. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. الحديث رواه الترمذي، بل يقول نقول هذا قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في رواية الترمذي أو عن شيء منه، أو عن شيء منه في عن يعني. الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، بدليل على مشروعية أن يجعل الإنسان نفسه وردا حزبه، إنه إذن هو له قدر هو يحدده لنفسه لا حرج عليه في ذلك. يقول: والحزب النوبة في ورد الماء، فكأنه جعل له نصيبا مستمرا تأتي عليه كل يوم نوبته في أن يؤدي هذا القدر من العبادة. فهذا ترغيب في أن يكون الإنسان حزب، ليس مقصود به حزب الذي تعود الناس على تسميته نصف الجزء في تحزيبهم القرآن 30 جزءا وكل جزء حزبان، ليس كذلك، ولكن الحزب مقصود به الورد اليومي. وسمي الورد أصلا لمسألة أنه إيه؟ على ورود الماء أيضا، ولذلك قال هنا الحزب النوبة في ورد الماء، فورد أنه يأتي عليه لأنه له متابعة في ذلك، والله أعلم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. الحديث أخرجه مسلم والترمذي أخرجه مسلم عن قتيبة. واحتج به شيخ الإسلام تيمية أنه لم يكن يوتر، وليس فيه كذلك، يعني إذا لم يصلي من الليل أي معتاده ما كان يصلي، والذي قبله يؤيد أنه نام عن شيء منه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتعاهد الوتر، وأمر من فاته الوتر أن يقضيه، فلو كان الوتر قد فاته لقضاه عليه الصلاة والسلام. فالظاهر أنه صلى الوتر ولم يصلي بقية الإحدى عشرة ركعة، فكان أو الإثنتي بقية ال13 ركعة، فكان يقضيها من النهار في صلاة الضحى. عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى يصبح، ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. أخرجه مسلم. فدليل على عدم استحباب أن يصلي الفجر بوضوء العشاء كما روي عن طوائف من السلف أنه صلى كذا سنة 20 سنة الفجر بوضوء العشاء، هذا ليس بمستحب، وإنما يشرع ذلك في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله. بل ربما ينبغي أيضا يعني على ظاهر هذا الحديث أن يستريح قليلا أو ينام قليلا حتى في هذا القدر، يعني أيقظ الليلة يحتمل أن أحيا الليلة، يحتمل أنه أحيا معظمه أكثر من الأوقات الأخرى. والله أعلم. أعلم. ها؟ لا 12 ركعة اللي هم 13 ركعة قيام الليل، فهيصلي 12 ركعة اللي هم في صلاة الضحى. أيوة في وقت الضحى يعني. صلى من النهار 12 ركعة اللي هم في صلاة الضحى. ولذلك قال قبل صلاة فقرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. ولكن معلوم أنه إذا كان في صلاة فإن الصلاة بعد الفجر مكروهة حتى تطلع الشمس وترتفع. ما هو بقى قضى، هو صلى الوتر بالليل فيبقى فاضل له 12 أو ربما كان ذلك، وإلا لو كان ما صلهاش كان قضاها كما أمر عليه الصلاة والسلام، قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. باب قيام شهر رمضان وفضله وفضله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم. قال ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. العزيمة هو الأمر المؤكد الذي يجب معه الفعل. قال فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وكان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب، يعني ما كان الناس يجمعون على صلاة التراويح حتى اجتهد عمر في جمعهم على صلاة التراويح، وإن كان أصل الاجتماع مشروعا ومنع منه مانع وهو خشية أن تفرض عليهم، كما يدل عليه حديث عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة من الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، قالت وذلك في رمضان. اتفق على الصحة. هذا واضح جدا في أن كان هناك مانع من المواظبة على الاجتماع، فلما زال ذلك المانع واجتهد، تذكر عمر رضي الله عنه الأمر واجتهد فيه، جمع الناس على إمام واحد في رمضان. فإن قيل كيف كان يفرض عليهم وقد أكمل الله الفرائض ورد الخمسين إلى الخمس؟ قيل كانت صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله الشرعية كان الاقتداء به فيها واجبا، فكان لا يأمن إن هو واظب على الصلاة بهم أن يلزمهم الاقتداء به، فالزيادة من جهة وجوب الاقتداء به لا من جهة إنشاء فرض مستأنف، على أن الإنسان قد يكلف نفسه ما لم يوجبه الشرع ثم تلحقه اللائمة بتركه، كما لو نذر صلاة تلزمه، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن فريق من النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية لم يكتبها عليهم ثم قصروا فيها فلحقتهم الملامة، فقال الله سبحانه وتعالى فما رعوها حق رعايتها، فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فترك العمل. هذا كلام الخطابي. وقال الحافظ وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل من الأمرين نزاع، بل ظاهر الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من الأمة نسخ عنهم جميعا فرض قيام الليل، وقال خمس صلوات في اليوم فرضهن الله على العباد، وهو عليه الصلاة والسلام عبد من العباد. وأما وجوب الاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام فالصحيح أنها فيها تفصيل، فالذي فعله بيانا لمجمل واجب فحكمه ذلك الواجب، وأما أفعاله المجردة عن هذا فالصحيح أنها على الاستحباب والله أعلى وأعلم. هذا قول جمهور أهل العلم، ولكن يمكن أن يقال أن هذا في زمن التشريع فلا مانع أن تفرض عليهم فرضا هو يعني دون الصلاة الخمس مثلا، كما يقول حنفية في أمر له الوتر، فإن هذا نوع إيجاب بدرجة ما، فيمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يغير وينسخ ذلك له الأمر فإنه لا يدري. زمن التشريع يختلف عن الزمن الذي بعده. رده من الخمسين إلى الخمس نعم هذا فضله عز وجل، ربما أوجب وجوبا دون دون الصلوات الخمس، والله أعلم. عن عبد الرحمن بن عبد القاري القارئ أنه قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي لصلاته الرهط الجماعة 3 إلى 10، فقال عمر: إني أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، فقال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. هذا حديث صحيح، أخرج محمد يقصد البخاري رحمه الله القصة عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مالك في الموطأ كذلك. أوزاع أي جماعات متفرقة، لا واحد لها من لفظها، ويقال وزعت الشيء بينهم أي فرقته وقسمته. وقول نعمة البدعة، إنما دعاه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها، أي لم يسنها كذلك كل ليلة اجتماع على قارئ واحد، إنما الرسول عليه السلام فعلا جمعهم عليه عليه الصلاة والسلام قارئ واحد في المسجد ليلة وليلتين وثلاث على الشك في الثالثة، ولكن ترك ذلك بعد ذلك. يقول: ولا كانت في زمن أبي بكر، وأثنى عليها بقوله نعمة ليدل على فضلها ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها. ويقال: نعمة كلمة تجمع المحاسن كلها، وبئس كلمة تجمع المساوي كلها. وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ففي الحقيقة بدعة لغة وليس بدعة إيه؟ شرعا. وهذا هو الصحيح في تفسير هذه الكلمة من عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في قيام شهر رمضان، روي ذلك عن محمد ابن يوسف عن السائب ابن يزيد أنه قال: أمر عمر ابن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. كان القارئ يقرأ بالمئين أيضا، يعني السور التي فيها التي فوق المئة، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أخرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح، ورواه عبد الرزاق من وجه آخر محمد يوسف فقال 21. الحقيقة أن هذا لا تعارض فيه، فإنه أحيانا أو كانوا يصلون أحيانا يعني 11، وأحيانا كانوا يصلون 21، وإن كان الأول إسناده صحيحا، ولكن هناك شواهد كثيرة على الزيادة على ذلك. قال مالك عن يزيد بن رومان: كان الناس يقومون في زمان عمر 23 ركعة في رمضان. رواه مالك في الموطأ. يزيد بن رومان لم يدرك عمر فهو منقطع، لكن الحديث ورد من طريق أخرى موصولة صحيح. قال البيهقي بسنده عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة. قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتبكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام. وهذا إسناد صحيح، رجاله كل عدول ثقات. نعم، في قيام رمضان. وطال المحقق في تتبع هؤلاء الرواة. يقول: وقد صحح إسناد هذا الأثر غير واحد من الحفاظ، منهم الإمام النووي في الخلاصة والمجموع، وابن العراقي في طرح التثريب، والسيوطي في المصابيح. وأنا نعلم أن أحدا من أئمة أهل العلم من المتقدمين قد ضعفه، وما ادعاه بعض المعاصرين، يقصد الشيخ الألباني والله أعلم، أن الشيخ الألباني ضعف هذه الأثر. يقول: قد ضعف أن الشافعي قد ضعفه مستدلا بتصديره أبي رؤيا فوهم، لأن الشافعي رحمه الله قد أخذ به واستحبه، وهو لا يأخذ بالحديث الضعيف. والمتقدمون كالشافعي وأضرابه لا يتقيدون بهذا المصطلح الذي تعارف عليه بعض المتأخرين، ليه روية تبقى ضعيف وقيل يبقى تضعيف للتمريض ونحو ذلك. لا، هو يريدون الأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض في كتبهم، يفعلون ذلك للاختصار. وكم من حديث مرة في هذا الكتاب ذكره المصنف بصيغة التمريض وهو حديث صحيح في الصحيحين. يقول: وفي الباب عند أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة، وإسناده مرسل قوي. ومن حديث عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث، وإسناده مرسل قوي. وعنده أيضا عن نافع عن ابن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة وإسناده صحيح. وابن أبي مليكة وعبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة التابعي الثقة الفقيه المدني، أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن أبي الحصيب قال: كان أمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة. أبو الحصيب لا يعرف. سويد بن غفلة مخضرا من كبار التابعين، قادم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلما في حياته. وفي قيام الليل محمد بن نصر المروزي أثار من عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يصلون 20 ركعة. هذه مسألة في الحقيقة عامة أهل العلم لا يرون الزيادة على 11 ركعة بدعة، بل يرون أن الأفضل هي 11 أو 13، ولكن الزيادة ليست بدعة. وشذ من بدع ذلك، وخصوصا لثبوت فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف فيه بوقت حتى يقال هو بدعة، وإنما البدعة ما تركها السلف عموما، والأحاديث في ترغيب في قيام الليل مطلقة لم تحدد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم أفضل القيام ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ربما لا يقدر الناس على تطويل كتطويل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يزيدوا في الركعات وأن ينقصوا من القراءة، وأن يزيدوا من القراءة في القراءة ويطيلوا في الركعات أفضل، ويقتصروا على العدد الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يقال بدعة ولو زادوا على 23 أيضا، فقد ورد غير ذلك. قال البغوي: ورأى بعضهم أن يصلى 41 ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم. في المدونة قال مالك: بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام الناس من قيام رمضان الذي كان يقوم الناس بالمدينة. قال ابن القاسم: وهو 39 ركعة بالوتر، 36 ركعة والوتر 3. قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا، وقلت له: هذا ما أدركت الناس عليه، وهذا الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه. هذا كلام مالك يقول، وهو اختيار إسحاق أن يصلوا يعني 39 الظهر بقى وركعتين لا يكون الصبح محتمل. يقول: وأما أكثر أهل العلم فعلى 20 ركعة، يروى ذلك عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. قال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة، ولم يقضي أحمد فيه بشيء. قال الشيخ الإسلام تيمية: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة. وزي ما قلنا كانوا الظاهر يبدأوا بإحدى عشرة ثم زادوا بعد ذلك، أو كانوا أحيانا يصلون 11 وأحيانا يجعلونها 23 يعني. يقول: وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون 40 ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا 36 وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام 10 ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام 20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 وبين 40، وإن قام 40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. والشيخ يعني شعيب مقصود والله على مرضى الشيخ الألباني في المدى أن الشيخ الألباني شدد في المسألة جدا وجعلها بدعة، وهذا فيه نظر، ليست بدعة لكن خلاف الأفضل. اختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، يعني زي الإمام ما يصلي، يفضل يصلي غير ما يخلص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى انصرف كتبت له قيام ليلة، وهذا من أحسن الأقوال. اختار الشافعي أن يصلي وحده إذا كان قارئا، صحيح أن يصلي مع الإمام. عن جبير بن نفير الحضرمي قال حدثنا أبو ذر قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان فلم يقم في شيء من الشهر أي جماعة حتى كانت ليلة سابعة بقيت ليلة 24، فقام بنا إلى نحو من ثلث الليل، ثم لم يقم بنا ليلة سادسة بقيت، فلما كانت ليلة خامسة بقيت قام بنا إلى نحو من شطر الليل، فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، فقال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا ليلة رابعة بقيت، فلما كانت ليلة ثالثة بقيت قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. قال فكان يوقظ في تلك الليلة أهله وبناته ومناته ونساءه. إسناده قوي. هو صحيح أن هي ليلة سابعة بقيت ليلة 24 فعلا، لأن إذا قلنا أن أول ليالي العشر هي ليلة 21 كما يدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم 20 صبيحة ليلة 20 من كان اعتكف منكم العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر. إذا العشر الأواخر لسه مستقبلة لسه حكيمة، فالعشر الأواخر أولها ليلة 21 في هذا الحديث. وإذا العشر الأواخر ليلة 21 ما ينفعش يبقى ليلة 23 هي إيه؟ اللي بعدها بليلتين يبقى ليلة 7، يبقى السبع الأواخر أو على أنهم يحسبون الشهر كاملا. وبالتالي فهذا يدلنا على أن هناك طريقتان لحساب الأوتار، وهذا يدل على تأكيد الاهتمام بالعشر الأواخر كلها، لأن هذه أوتار من البداية 21 و23 و25 و27 و29 والأخرى أوتار باعتبار آخر الشهر، فهي 9 تبقى و7 تبقى و5 تبقى و3 تبقى، فإذا ينبغي أن يهتم بها كلها. قال الخطبي أصل الفلاح البقاء ثم السرور فلاحا إذ كان سببا لبقاء الصوم ومين عليه. قال مالك أو الصينه فلاح لأنه اتباع للسنة. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ها؟ ثمانية وثلاثة ده فعلا 11 اللي ثبت الروايات الثانية كلها. الروايات 11 اللي كان فيه زي يعني في الروايات كده في الروايات الرواية بتاعت 11 دي هي الرواية لم يزد على 11 درجة. وفي روايات تانية صحيحة برضو 13.